بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هل يشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس؟ نعم، صيام يوم الاثنين والخميس من الأيام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامهما، وكان يتحرى صيام يومي الاثنين والخميس، وأخبر أن الأعمال ترفع في هذين اليومين، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. سائل يقول: إذا كان يريد أن يصوم من الشهر 3 أيام، فهل ينبغي أن تكون موافقة ليومي الاثنين والخميس؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال يعني لو كانت الاثنين والخميس فهي أفضل، وهذه من الصور التي ذكرها العلماء في صيام 3 من كل شهر، أن يصوم يعني الاثنين والخميس ويتحرى صيام الاثنين والخميس، فيجمع بين فضيلتين، بين فضيلة صيام 3 من كل شهر وصيام هذين اليومين الفاضلين. هل يمكن أن يفرق صيام 3 أيام من كل شهر؟ نعم ممكن، وهذا ذكره العلماء، فمن ثقل عن ذلك فلا بأس أن يصوم يوما ثم ينقطع ثم يصوم بعد ذلك. أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام 3 أيام من كل شهر؟ لكل نوع فضيلة، صيام 3 من كل شهر يعدل صيام الدهر، وصيام الاثنين والخميس يتعلق بفضيلة، وهو أن الإنسان يرفع عمله وهو صائم. ما العلاقة بين حديث النهي عن الوصال وحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إني أصوم وأفطر؟ واضح العلاقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يطيقون ذلك، وقال: إني لست كهيئتكم، يعني في قوله أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء في حديث النفر 3. نعم، هذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجمع بين القيام وبين النوم وبين الصوم والفطر، وأنه لا يسرد الصيام، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعني كأنه أراد أن يأذن له في صيام الدهر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة النفر 3 أنه يصوم ويفطر، وفي حديث عبد الله بن عمرو بين له أن صيام الدهر يعني أنه لم يشرع، وأن أفضل الصيام هو صيام يعني داود عليه السلام. بارك الله فيكم. هذا شاب متزوج ويطلب العلم الشرعي، ويجد في نفسه شدة الشهوة إلى النساء، وأنه يتعب حتى إنه لا يخشع في صلاته، ويرجو منكم التوجيه والإفادة. بارك الله فيكم. هذا يوجه إلى ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالذي يوجه إليه الشباب خصوصا مع هذه الأزمنة، في هذه الأزمنة مع كثرة الفتن، أن ينصوا بالزواج المبكر، ومن لم يستطع فعليه أن يصوم ويكثر من الصوم، فإن الصوم يحد من الشهوة ويضعفها. وأوصيه أيضا أن يشتغل بالعلم، فإن العلم يعني أعظم ما يشغل الإنسان يعني عن التطلع للنساء، فإن العلم يعني فيه شغل، ويعرف هذا من مارسه، فإن العلم يعني له شهوة، يعني حتى إن الإنسان يخشى أحيانا يفرط في بعض الأمور يعني في تتبع بعض العلم، لأن العلم حبب للنفوس. ولهذا يعني يذكر أمور كثيرة يعني في قصة يعني يعني شغل العلم يعني عن النساء وعن غيرهن، وأذكر قصة يعني في هذا السياق، وفي قصة هذا الشاب يعني يذكر عن شاب يعني طالب علم، أنه في ليلة يعني زواجه دخل إلى مكتبته يبحث عن مسألة، فاستغرق الوقت يعني في بحثه عن المسائل، وما شعر بالوقت إلى وقت متأخر والناس يبحثون عنه وهو في مكتبته، حتى أنه عوتب على هذا يعني عتابا شديدا وهو لا يدري عن الوقت. فيعني لو كان تتصور يعني شاب في ليلة زواجه، ما الذي شغله عن الزواج وعن الاتيان يعني إلى مكان الحفل إلا العلم، فهذا مما يدل على أن العلم فيه شغل وأنه حبب يعني لطلاب العلم. فعلى هذا الشاب أن يجتهد في طلب العلم مع الأخذ يعني بالأسباب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتها الزواج إن تمكن من ذلك وإن قدر عليه. والأخ متزوج، متزوج؟ نعم، ويطلب العلم الشرعي. إذا كان فبماذا تنصح؟ إذا كان متزوج فتكفيه الزوجة، وإن لم تكفيه فعليه أن يعدد. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الكعبة أنه هناك دعاء، حينما ترى الكعبة أن هناك دعاء مستجاب؟ ليس هناك دعاء مخصوص كما ذكر هذا بعض المحققين، وأظنه شيخ الإسلام، أنه لا يشرع دعاء عند رؤية الكعبة دعاء مخصوص، وإنما المشروع هو الدعاء عند دخول المسجد كما شرع في كل مسجد، أن يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتمكن المعتمر من الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، وكذلك بين العالمين في السعي بين الصفا والمروة بسبب الزحام ومخالطة النساء، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، هذه سنة، من أتى بها فله الأجر، ومن عجز عنها أو شغل أو زحم فلم يتمكن من ذلك فليس عليه شيء. يقول: إذا أحرم شخص من الميقات ثم دخل مكة ووضع أمتعته ثم نام وهو محرم، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، فإن النوم لم يمنع منه المحرم، ولا كذلك يعني لو بقي في الفندق وارتاح حتى يعني يجدد نشاطه فهذا لا يضره. ماذا تقولون في من لم يتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ يقول: لأن الإمام يقرأ مباشرة، لعله يقصد أنه ليس لهذا الإمام سكتات يسكت فيها. السنة أن يقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يتمكن يقرأ حتى ولو مع الإمام، لأن قراءة الفاتحة يعني أوجب من الإنصات للإمام، فالإنصات واجب عند القراءة، ولكن قراءة الفاتحة أوجب ويترتب عليها صحة الصلاة، فإذا تمكن في سكتة الإمام وإلا يقرأ ولو وافق الإمام. هذه بعض الأسئلة وردت عن من أقام في مكة 3 أيام، فهل يجوز له الخروج إلى التنعيم ليعتمر مرة أخرى ويكون حكمه كحكم أهل مكة؟ الإقامة في مكة 3 أيام أو أكثر ليست مؤثرة، يعني فيما سبق التنبيه إليه من أنه لا ينبغي لهؤلاء الذين دخلوا مكة أن يخرجوا للتنعيم أو لغيره للإتيان بعمرة، لأن هذا ليس من أهل مكة، فكل من أتى مكة وبقي فيها 3 أيام أو أكثر فالأفضل له أن يكثر من الطواف، وأما الخروج للتنعيم فهذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا سؤال عن حكم تعلم المقامات، وهي القواعد الموسيقية التي تستعمل لقراءة القرآن، فهل يجوز ذلك؟ ما يعرف عند القراء عند السلف أن القرآن يقرأ بهذه المقامات، وإنما هذا يعرف في بعض المتأخرين، وهذا من البدع المحدثة، فكتاب الله عز وجل ينبغي أن ينزه أن يقال يقرأ بالمقامات، وإنما القراءة يعني أخذت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم عظيم ضبطه القراء، وهناك القراء العشر، القراءات العشر والقراء والروايات عنهم، كل هذا من العلم النافع وهو من القرآن، يعني كل هذه القراءات العشر من القرآن وهي ثابتة ومتواترة، وأما هذه المقامات فغير معروفة يعني عند السلف، ويجب على طالب العلم يعني أن ينزه كتاب الله عز وجل عن هذه الأمور، والعبرة ليست يعني بتطريب الناس، وإنما بقراءة القرآن على نحو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع العناية بالتجويد. يقول السائل: ما حكم لبس شنطة تحتوي على المتعلقات الشخصية حول الوسط أثناء الطواف في العمرة؟ لا بأس بها، لا بأس بها أثناء الإحرام، هذه لا تضر إن شاء الله. هذا السائل لدي عدة أسئلة، يقول منها: هل لي أن ألبس الإحرام من المدينة ثم أمر على الميقات؟ لا بأس، سبق التنبيه على أن الإحرام عندما يطلق في الشرع ليس على ما يسميه بعض الناس هو مجرد لبس اللباس، هذا ليس هو الإحرام الشرعي، وإنما هو تهيئ له، فلا بأس أن تغتسل في الفندق وتلبس الملابس. وأما النية التي نسميها الإحرام وهي نية الدخول في النسك، هذه تكون من الميقات. نعم. يقول: وهل يجوز أن ألبس ملابس داخلية وخاصة في الجزء الأسفل تحت الإحرام؟ لا يجوز للإنسان أن يلبس السراويل ولا الفنائل ولا الشراريب يعني للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس يعني هذه الأنواع وكل ما هو مخيط. وبعض الناس يقول: أنا أخشى أن تنكشف عورتي. نقول: لست بأتقى وأورع وأعظم حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحرم في إزار، فعلينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان له أن يتخذ حزاما على وسطه بحيث يعني لا ينكشف ويتعهد إحرامه. وأما لبس السراويل فإنه لا يجوز إلا لمريض أو لحاجة وعليه الفدية. نعم. نأخذها مختصرة. يقول أيضا: هل يجوز إذا وصل إلى مكة أن يغتسل مرة أخرى قبل أن يؤدي العمرة؟ لا بأس بالاغتسال في مكة. نعم. هذا سؤال يفهم منه أنه لديه مزرعة، فهل يؤدي الزكاة إذا كان على هذه المزرعة شيء من الخسائر، أم تخصم الخسائر ثم تدفع الزكاة؟ إذا كانت هذه المزرعة لها غلة وثمار يعني من الأصناف الزكوية، فيجب عليه أن يخرج الزكاة، لأن زكاة الحبوب والثمار يعني تخرج. وأما ما كان عليه من دين فنسأل الله أن يعينه عليه، لكن عليه أن يجتهد يعني في تأدية الزكاة. وأما إذا كان باع هذه الثمار قبل أن تنضج وقبل أن تجب فيها الزكاة، فإنه ليس عليه فيها زكاة، وإنما إذا جاء وقت الحصاد ووجبت فيها الزكاة فلا يقول: أنا أسدد الديون، لأن الله يعني رزقه هذه المزرعة بثمارها، وإنما طلب منه شيء يسير يعني زكاة يعني لهذه الثمار يعطيها الفقراء ولا يبخل بها. يقول: هل بر الخالة مثل الوالدة؟ نعم، الخالة بمنزلة الوالدة، والعم بمنزلة الأب، وهؤلاء أولى الأرحام، فإن أولى يعني الأرحام بعد الأبوين يعني إخوة الأب وأخواته، وكذلك إخوة الأم وأخواتها، فينبغي للمسلم أن يحرص على بر هؤلاء والإحسان إليهم. يقول: هل الزوجة المطلقة مع أولادها لها حق؟ حق في ماذا؟ هل لها حق يعني بعد أن طلقها وأخذت الأولاد هل لها حق عليه؟ الزوجة إذا طلقها زوجها وبانت منه أو انتهت عدتها فإنها ليس لها حكم يعني الزوجات، وليس لها حق يعني في نفقة ولا قسمة، ولكن إذا كان لها حقوق متعلقة بدين أو بقاء يعني مهر كما يسمى بالصداق المؤخر، فهذه يجب أن تؤدى الحقوق. أو كانت أيضا تقوم على تربية أبنائه وتقوم على رعايتهم، فيعطيها بمقدار يعني ما تبذل من وقتها في تربية الأبناء، لأن أبناءه يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يترك أبناءه لأنه مسؤول عنهم. بعض الناس يعني إذا طلق المرأة يتبرى من أبنائها، وهؤلاء سيسأل عنهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طلق المرأة نعم، لكن أولاده مسؤول عنهم إلى يوم القيامة، فإذا غضب على أمهم أو طلقهم لا يجوز أن يتخلى عنهم. وكذلك الأم إذا غضبت يعني على زوجها لا تتخلى عن تربية أبنائها، فإنها مسؤولة. كل من الأبوين مسؤول عن الأبناء، وبعض الآباء والأمهات يظن أن هذه المسؤولية تنتهي بالطلاق، ولربما اجتمع يعني الأب والأم على نبذ هؤلاء الأطفال وشردوا، فكل منهما مسؤول. هؤلاء أبناء لهذا الرجل ولهذه المرأة، كل منهم يحسن يعني لهؤلاء الأبناء، الأب بالنفقة والأم بالتربية والرعاية. يقول السائل: هل يجوز أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ لا يقال هذا، لأن هذه الصيغة وردت في التسبيح وفي التسبيح في الصباح، وأما قول لا إله إلا الله ما ورد بهذه الصيغة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.